الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل تحت هذه القطعة أيضا، إن قلت والله إن شرحك السابق قد أوجب لنا إشكالا عظيما لا بد أن تحله لنا، وهي أن هذه الأحاديث قد تقنط العبد من رحمة الله عز وجل ومن توفيقه ومن فضله ومن تثبيته، فإن من كان طائعا يبقى وجلا خائفا، ومن كان عاصيا ربما تحمله هذه الأحاديث على الاستمرار في معصيته، إذ أنه يؤمل في رجاء الله عز وجل أنه سيختم له بخير. فهذه الأحاديث فيها مشكلة قدرية لا بد أن تحل لنا. كيف يعمل الإنسان طيلة حياته قرابة 70 سنة بأعمال الخير ثم يختم له بالشر فيكون من أهل النار، وكيف يعمل 70 سنة بعمل أهل الشر ثم يختم له بعمل أهل الخير؟ إذن ندع الحبل على الغارب ونتكل على كتابنا، بما أن القضية قضية خواتيم، فنقول لا، انتبه أن يدخل الشيطان على قلبك بهذه الشبهة. وذلك لأن وجواب ذلك أن نقول إن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن خير ما فسرت به السنة هي السنة. إن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن خير ما فسرت به السنة هي السنة. وقد ورد في صحيح الإمام البخاري رواية تحل الإشكال كله، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وبيان ذلك أنه ينبغي أن يتقرر في قلوبنا أن الله عز وجل لا يخذل عبدا توجه إليه باطنا وظاهرا، لا يمكن أبدا أن يخذل الله عز وجل عبدا توجه إليه قلبا وقالبا وأخلص في العمل لله عز وجل واجتهد وجاهد ودافع الواردات على قلبه حتى تكون أعماله خالصة لوجه الله عز وجل صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يمكن أبدا أن يخذله الله في آخر حياته. كيف ذلك؟ والله عز وجل حكم عدل لا يظلم عنده أحد، فما الذنب الذي جناه هذا العبد الذي عمل لله قلبا وقالبا بنية صالحة حسنة طيلة حياته حتى يختم له بالشر؟ فلا يمكن أبدا أن نتصور أن يفهم أهلس فلا يمكن فلا تتصور أبدا أن هذه الأحاديث تدل على هذا الفهم الشيطاني الذي يريد أن يغرزه الشيطان في قلوبنا، لا، وإنما هؤلاء الذين يخذلون عند سكرات الموت هم الذين كانت أعمالهم في حياتهم مدخولة، كان في نياتهم دخن ودخل وغبش ولخبطة وخلط، لم تكن أعمالهم صافية لله عز وجل، ولذلك هم في ظاهر الأعمال يعملون أعمال أهل الجنة، ولكن لأن الحساب يوم القيامة وعند السكرات على السرائر وليس الظواهر خانتهم تلك السرائر فظهرت على جوارحهم عند سكرات الموت فحرموا من النطق بالشهادة أو تحولت أعمالهم إلى أعمال أهل الشر. لما؟ لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فلم يقل أحد من أهل القبلة أبدا، انتبهوا، لم يقل أحد من أهل القبلة أبدا بأن من أقبل على الله وسار وسعى لله عز وجل قلبا وقالبا بنية خالصة وأعمال صالحة أن الله عز وجل سيخذله أو أن هذا الشخص ممن يدخل في هذه الأحاديث، أبدا لم يقل هذا أحد من أهل القبلة، ولكن هذه الأحاديث تصدق على أهل النفاق الذين يظهرون الخير للناس ولكن يبطنون الشر في قلوبهم. يظهرون الصلاة للناس ولكن يبطنون الرياء والتسميع ومحبة المدح والثناء في قلوبهم، يظهرون أعمال الخير، يظهرون الإيمان. إذا لقوا الذين آمنوا فإنهم يقولون آمنا وصدقنا واتبعنا ونحن معكم، ولكن إذا خلوا لأنفسهم أو في مجالسهم الخاصة أو إلى شياطينهم فإنهم يتنكبون وتظهر سوءة بواطنهم التي يخفونها عن عباد الله عز وجل. فمثل هؤلاء هم الذين يخذلون عند الموت. ولذلك اسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قتل نفسه منتحرا، قال: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فجوره ليس وليد الساعة بأنه قتل نفسه، لا، ولكنه موصوف بالفجور قبل ذلك، مع أنه دخل وعمل عمل أهل الجنة بدخوله في جيش المسلمين وقتاله وتتبعه للكفار وضربهم الضرب الشديد وتعريض نفسه للخطر العظيم، لكنه عند الله عز وجل رجل فاجر، لأنه كان يحمل في طيات قلبه ما يوجب اتصافه بهذه الصفة. فلم يوصف بالفجور لأنه قتل نفسه فقط، بل هذا وصف أخرجه الله عز وجل من باطنه حتى صار عملا ظاهريا فختم له به. فإذا خذلان الله عز وجل لهذا الرجل ولغيره ممن هو على شاكلته إنما بسبب خبث بواطنهم وسوء بواعثهم وسواد بواطنهم، لم تكن على وفق مراد الله عز وجل فخذلهم الله عز وجل عند الموت. لكن من كان مقبلا على الله عز وجل قلبا وقالبا بنية حسنة وأعمال متفقة مع ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أبدا أن يكون مخذولا أبدا. ومن ظن أن الله يخذل مثل هذا الصنف فقد أساء الظن بالله تبارك وتعالى. فإذا هذه الأحاديث إنما تصدق على طائفة من الناس، وهم الذين ظواهرهم لا تعبر عن بواطنهم، فإذا دنت آجالهم وقرب رحيلهم من هذه الدنيا ظهرت آثار بواطنهم السيئة وغلبت على أحوالهم الظاهرة وفضحهم الله عز وجل بين خلقه. هذا هو المقصود بهذا الحديث.